قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الكتابة. بعضهم يقول كتاب المكاتب، وبعضهم يقول الكتابة. وهذا المكاتب سمي مكاتبا لتلك الكتابة التي تتم بينه وبين سيده عن طريق العقل. قال: والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها. هذه هي طريقة المؤلف التي حقيقة يعتبر هذا الكتاب تميز بها بحسن التقسيم، فإنه عادة يقدم في مقدمة كل كتاب أو باب إجمالا يعطي ماذا إشارة إلى ما سيتحدث عنه، وهو كما قلنا مرات بمثابة كشاف يضيء الطريق لدارس هذا الكتاب، وهو بلا شك منهج جيد يستفيد منه ماذا من يقرأ هذا الكتاب وأمثاله، لأن الإنسان إذا قرأ مثل تلك المقدمة يستطيع أن يعرف هل لديه إجابة على ما سيتحدث عن المؤلف، أو أنه بحاجة إلى أن يقرأ تلك التفصيلات وذاك البيان والشرح وما يعرض له من خلاف ومن أدلة حتى يتبين له ذلك الأمر. قال: أما الأركان فثلاثة: العقد وشروطه وصفته، والعاقد والمعقود عليه وصفاتهما. قال: ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس. يعني هو سيذكر المسائل كعادته الكبرى، إذ ليس كتابه كما نبه مرات وكما سيذكر في نفس هذا الكتاب، لأنه ما وضع هذا الكتاب ليجمع فيه الفروع ويستقصيها، وإنما وضع فيه أصول المسائل وأمهاتها الكبرى.